هذا سائل يقول أنكم ذكرتم حفظكم الله شرطا آخر وهو التوبة، فهل يضاف إليها رد الحقوق لأصحابها؟ نعم، لازم من شروط التوبة إذا كانت بين العبد وبين الناس أخذ حقوقهم أو اغتابهم فلا بد أن يرد عليهم حقوقهم. نعم.